لكن اقصد ان ده كلام خيبان جدا جدا منه، ان ما كانش فيه حاجة اسمها الكتاب على ايام بولس. العهد الجديد اصلا ما كانش لسه اكتمل كتابته، سياق النص اصلا بيتكلم عن الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته. فنبنا النص ده 200,000 مرة فكرة شامل. ازاي هو يجي دلوقتي ويقول لك ده بولس كان بيتكلم عن الكتاب المقدس؟ هو كان فيه كتاب مقدس؟ هو كان لسه اكتمل اصلا؟ هو كان فيه قانون لغاية القرن الكام اصلا وظهر اسم الكتاب وكان بيجمع في كتاب او في اكتر من مجلد؟ كل ده كلام فاضي. الغالبية العظمى من العلماء المدققين بيقولوا هذا النص المقصود به اسفار العهد القديم، غالبا الترجمة السبعينية، على اساس ان تيموثاوس امه كانت يونانية وثنية، واسف امه كانت يهودية متجوزة من واحد وثني، امه هي اللي علمته، وانت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، مش عارف مين اللي علمها له، غالبا امه اليهودية وكذا، مع الرجوع لأعمال الرسل. فيبقى غالبا هو لو كان يقصد الكتاب كان يقصد الترجمة السبعينية، لكن مش الكتاب، الكتاب المقدس. ده فهم سقيم جدا وعقيم. هنا بيقول وكلمة كل، اي كل الكتاب. هو المفروض النص اصلا ما فيهوش الف ولام، ما يترجمش كل الكتاب. باسا جرافي ثيوبينيوستوس، باسا كل، جرافي كل كتابة موحى بها من الله نافع للتعليم وهكذا. يعني ما فيهوش أداة التعليم، ما فيهش. فهو هو بيقول أنت تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. كل كتابة موحى بها من الله نافع للتعليم والتوبيخ، بمعنى أنه هو بيعطي قاعدة ليه الكتب المقدسة دي قادرة أن تحكمك للخلاص، علشان هي موحى بها من الله، علشان أي شيء مكتوب من وحي الله ينفع تتعلم منه ويرشدك وهكذا. شرحنا الكلام ده كتير. أنا مستغرب إن مفروض شنو ده ماهر إسحاق ده مطلع ولو كتابات عن المخطوطات ولو كتابات أعمق من كده علميا، إزاي يقول الكلام التعبان ده هو ويوافق البروتستانت في عقيدتهم أصلا؟ إيه؟ يا مولانا كلام إيماني، لكن أنا قلت قبل كده في طين يتحط فوق دماغة النصراني اللي يعتقد بالوحي اللفظي. إزاي هو يقول بالوحي اللفظي وفي حاجات قبيحة جدا في كتاب مقدس وسيئة؟ إزاي يقول ربنا قال كده وفي نفس الوقت حصل تحريف؟ فيبقى ازاي يقول ان النصارى ضاع منهم كلام ربنا، حرفوا كلام ربنا، لعبوا في كلام ربنا؟ ان خلي بالك لو احنا قلنا بان الكلمات بشرية لكنها تحتوي على معاني الهية، فممكن النصراني يستحسن انه يحافظ على المعنى الالهي ويلعب فيه شوية، يظهره اكتر، او الكلام اللي هو بيقول لك بحسن نية والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ لكن لو هو كلام إلهي يعني مفروض ما حدش يحط ألم. طب هم حطوا ألم، وكيف يجرؤوا على هذا أصلا؟ فاهم إزاي؟ أنا أقصد أن مسألة دايما دايما دايما لما كنت بتكلم ليه النصارى تجرؤوا على التحريف، لضحالة اعتقادهم في وحي وقداسة للنص. المسلم عمره ما يحرف في القرآن لسببين، من ضمن الأسباب الهامة الرئيسية كونه أنه معتقد أن هذا كلام الله، وأن هذا أكمل كلام وأصدق كلام وأجل كلام. كيف لي أنا العبد الحقير الذليل أن أنا أعدل على كلام الله عز وجل وعلى كلماتي؟ ما ينفعش. لكن المسيحي كان بيتجرأ لي أصل ده كلام بشري، حتى لو مكتوب وحي بالروح القدس، ما أنا حلل فيه الروح القدس، كان بيهيئ نفسه على أساس أن التحريف يكون مقبول. لكن هل كان يمكن المسيحي يحرف؟ ما هو دي ده بشاعة اللي عمله اليهود، أن الكتب الإلهية المنزلة التوراة حرفوها واستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وحرفوها. كتاب الله، كتاب منزل من السماء، التوراة،

الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس احضره متى جئت والكتب ايضا ولا سيما الركوك. دفت مثوس الثانية 4-13 الاخ عبد الله فتح بقه ومستغرب يا جدعان ده كلام مقدس. انا اقصد ان في الاخر امثال هذه النصوص هي اللي ادت ان في مسيحيين قالوا لا يمكن يكون الكلام ده بوحي، ده كلام بشري بحت لظروف بشرية بحتة، ما المسيحي ما يستفدش منها بثلاثة فايدة، ما فيش اي فايدة يستفيدها المسيح. لا، في فايدة تاريخية ان كان في حاجة اسمها رقوق على ايام بولس، وبولس كان عنده رقوق، ويعني ده يفيدني ايه في الدين يعني؟ بولس كان عنده جاكيتة وفي الدين انا اكتسبت ايه؟ كلام يعني المفروض ما فيش مسيحي يدافع عن هذا ويقول ده بوحي، ده مستحيل يكون للوحي اي صلة. هو ده معنى نظرية الوحي الجزئي، ان في اجزاء وحي، في اجزاء ملوش اي علاقة بالوحي ولا حتى بالفكرة، ولا حتى بالفكرة، ولا حتى تحتوي على اي معنى الهي. مالك بصص كده ليه؟ طب ما هو دوت معناه ان هو يعني هو اللي بيحكم بقى اذا كان ده وحي او ده مش وحي. لا، هو المفروض ما يوصلش للدرجات دي، لكن هو يقول زي ما ذكر في فكرة عامة عن الكتاب المقدس، فكرة عامة ده الكتاب المسيحي، فكرة شاملة دي المحاضرات بتاعت بس عشان ما تلخبطش يعني. في كتاب فكرة عامة قال ان هم كانوا بيؤمنوا بان في وحي وان الكتاب في عنصر بشري وعنصر الهي، لكن ما كانش بايه بيقوم بتحديد هو فين البشري وفين الالهي، لكن هو بيقول هو في الاثنين. طيب، وحي جزئيا او على درجات، ولكن عمل الروح القدس غير قاصر على بضع ايات او بعض فصول معينة، ده على اساس ان دي هي اللي اتكتبت بوحي والباقي كلام بشري، لكنه يشمل كل كلمة الله المكتوبة في الكتاب المقدس. نروح نصلي المغرب وبعدين نرجع تاني. طيب، نكمل قراية. بيقول ويقولون أيضا، ده برضو دائرة المعارف الكتابية، إنه وحي حرفي. النتيجة الثانية لتأكيد الكتاب نفسه بأنه موحى به من الله وتكلم به أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس هو أنه قد أوحي به حرفيا. ما علينا، يعني هو بيشوف تيموثاوس الثانية 3:16 والنص ده، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، مالوش علاقة بكتاب مقدس أصلا. بس ما علينا. يقول قمص ميخائيل مينا مدير كلية اللاهوت بحلوان عن اعتقاد اللاهوتيين في وحي الكتاب، ده هو أرثوذكسي، لكن وده المفروض انه له قصص يعني، وقاد ثورة اصلاح في الكنيسة الأرثوذكسية وحارات كده. ما اسمع لنا يعني بابا يساب التاني. يساب مين ده؟ يساب التاني بابا اللي كان قبل كلوبس. ولا عارف. ما علينا، ما علينا. بيقول يعتقد بعض اللاهوتيين ان كل ما في الكتاب المقدس برمته من جمل وعبارات ونسق قد املاه الروح القدس نفسه على الكتب الملهمين. ده طبعا هو بينقل اعتقادات ناس هو مفروض ما يعتقدش بيها، ده المفروض الارثوذكس كده. ويعتقد البعض الاخر ان الروح القدس لم يوحي بالكتاب على نحو واحد بل على انحاء مختلفة واساليب متباينة، فالناموس والنبوات القى الروح القدس على الكتب الملهمين بلفظها وعباراتها، اما ما عدا ذلك كالتواريخ والامور الادبية مما سبق ان عرفوها بانفسهم اما عن مشاهدة او كذا، اللي هو جزء وجزء يعني، جزء بوحي وجزء من خلال خبراتهم هم البشرية واطلاعهم، فلم تكن هناك حاجة لان يعلمهم الروح القدس اياها لانهم كانوا بها عالمين، غير ان هذه وتلك تعتبر من تلقين الروح القدس ايا كان. طيب، ما اعرفش ايه فايدة الاقتباس ده الحقيقة في وسط السياق، ما علينا. لكن ايه بقى؟ لا تعني هذه التصريحات الرائعة التي ادلى بها علماء الكنيسة ان الكتاب المقدس كان بمعزل من تلاعب ايدي العابثين من الطوائف المسيحية،

يا اما ترجمه البستاني عشان بطرس البستاني كان بيراجع وشغال فيها، يا اما الترجمه البيروتيه علشان هي اتعملت في بيروت تبع الجامعه الامريكيه في بيروت. وكان في بعض المسيحيين بيقولوا ان الجامعات البروتستانتيه في اصولها بروتستانتيه او دينيه، رغم ان هي بتاخد شكل علماني او حاجه زي كده، من ضمنها الجامعه الامريكيه. الجامعه الامريكيه يقول لك ده مدخل للبروتستانت، كان مدخل للبروتستانت في بيروت ولبنان، ومدخل للبروتستانت في مصر، جامعه امريكيه في مصر. طيب ما علينا. فانا بيقول لك التي اعتلنت في تلك الترجمه العربيه البروتستانتيه المطبوعه حديثا في بيروت الزاعم اربابها بانها ترجمت وفقا لليونانيه والعبرانيه، فرشقهم المدافعون بسهام الانتقاد، وقد استندوا الى متن اليونانيه والعبرانيه. يعني بينوا ايه؟ ده انتم مش مترجمين صح، انتم مترجمين غلط يا ولاد الذين، وانتم قاصدين، وما دام قاصدين ده تحريف عن عام. انا قلت قبل كده، بص، عاوز تدي كورس عن التحريف بكل انواع التحريف، يبقى لازم يبقى فيه عملي دراسه الكتاب المقدس وكل انواع التحريف اللي ظهرت في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس فيه كل انواع التحريف اللي ممكن تتخيلها، من ضمنها حتى والمتن متفق عليه لو هما متفقين على النص المستلم او ما شابه، الا ان هما برضو بيحرفوا عن عمد في الترجمه لتوصيل معاني بعينها هما عايزينها توصل. طيب، فرشقهم المدافعون بسهام الانتقاد، وقد استندوا الى متن اليونانيه والعبرانيه، فظهر تلاعب المتلاعبين وغطاهم الخزي والعار، اذ قد اتضح تحريفهم كالشمس في رابعه النهار، وقهقه عليهم ضحكا الكبار والصغار. ده بيقول شاعر. اتضح تحريفهم كالشمس في رابعه النهار، وقهقه عليهم ضحكا الكبار والصغار. طيب، هنا بيقول القديس اثناسيوس الكبير، وفقا لقرارات مجمع ترينت، يعتبر كل من لا يعترف. اثناسيوس الكبير، مين اثناسيوس الكبير؟ هو كاتب في الهامش مين؟ حامل ايمان ورئيس كهنه. الكلام ده غلط. الفولجاتا اصلا ما كانتش على ايام اثناسيوس، دي بعديه بكتير. وايه علاقته اصلا بمجمع ترينت؟ الكلام بيقول ايه يا شيخ احمد؟ وفقا القديس اثناسيوس الكبير، هو كاتب في الهامش حامل ايمان ورئيس الكهنه في كنيسه الاسكندريه، يعني هو اثناسيوس الاسكندري بتاع مجمع نيقيا سنه 325، وفقا لقرارات مجمع ترينت، وده اصلا في العصور الوسطى في القرن 16، يعتبر كل من لا يعترف بجميع الكتب الموجوده في الفولجاتا، ده في القرن الخامس بعد ما مات اثناسيوس. الجمله دي فيها غلط. كلام هنا اثناسيوس غلط، لكن هي لو شلت كلمه القديس اثناسيوس الكبير دي وفقا لقرارات مجمع ترينت، دي جمله صحيحه. المنعقد سنه كذا بيقول ايه؟ من لا يعترف بجميع الكتب الموجوده في الفولجاتا يعتبر محروما. ده كلام مظبوط. مجمع ترينت الكاثوليكي او المجمع التريدنتيني الكاثوليكي قال بهذا، وهذا منقول في الترجمه السبعينيه ومنقول في مراجع كثيره جدا، الترجمه اليسوعيه، وموجود في مراجع كاثوليكيه كثيره. هنا بيقول لك هل كان القديس اثناسيوس الرسولي؟ ده هو فعلا، يبقى هو الكلام ماشي كده، يعني على اساس ان دول كذبوا على اثناسيوس. طب هو اصلا اثناسيوس كان يعرف الفولجاتا؟ هنا كاتب في الهامش الترجمه اللاتينيه، ده الفولجاتا دي الترجمه اللي عملها جيروم، ده في القرن الخامس في اواخر الرابع بدايه الخامس. هل كان القديس اثناسيوس الرسول المعروف بحامل ايمان بعيدا عن نفي قانونيه بعض اسفار الكتاب المقدس؟ دي مساله لوحدها، لكن معروف اثناسيوس ما قبلش الاسفار القانونيه الثانيه اللي الكاثوليك بيقبلوها دلوقتي. بيقول ينقل رهبان دير انبا مقار لنا ما نصه، قد يندهش البعض حينما يعلم ان القديس اثناسيوس لا يعترف بقانونيه بعض اسفار الترجمه السبعينيه وهي الاسفار القانونيه الثانيه. الكلام ده ايه؟